بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما زال الحديث متصلا في تفسير الآيات الأول من سورة المجادلة، وهي قول ربنا جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. تقدم معنا الكلام في أن سبب نزول هذه الآية ما كان من شأن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، حين جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكية زوجها ذاك الذي ظاهر منها، وهو أوس بن الصامت رضي الله عنه، فقالت: يا رسول الله، نثرت له بطني حتى إذا كبرت سني ورق عظمي ظاهر مني إلى الله أشكو. وفي رواية أنها قالت: يا رسول الله، كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، حتى إذا كبرت سني ورق عظمي ظاهر مني. فسمع ربنا جل جلاله صوتها من فوق 7 سماوات، وأنزل فيها هذه الآيات الكريمات لتكون حكما ماضيا إلى يوم القيامة. وتقدم معنا الكلام في أن هذه الآية من أصرح ما يستدل به أهل الأصول في قولهم بأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه الآية نازلة في سبب مخصوص، لكن لفظها عام يشمل كل من وقع في الظهار. وتقدم معنا الكلام كذلك في أن المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات أن ربنا جل جلاله يخبرنا بعظيم سمعه الذي أحاط بكل مسموع، وأنه سبحانه وتعالى سمع قول تلك المرأة من فوق 7 سماوات، تلك التي جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، تجادله أي تحاوره وتراجعه وتحاججه في أمر زوجها ذاك الذي غاضبها فظاهر منها، وتشتكي إلى الله عز وجل رقة حالها وضعف وقلة حيلتها، وأن لها أولادا صغارا إن ضمتهم إليها جاعوا، وإن ضمتهم إليه ضاعوا. سمع الله شكوى تلك المرأة، والله يسمع تحاوركما أي مراجعتكما الكلام، إن الله سميع جل جلاله بكل مسموع، بصير بكل مبصر، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم قال جل من قائل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، قرأها حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف وابن عامر الذين يظاهرون منكم من نسائهم. وقرأها الحرميان نافع وابن كثير وكذلك أبو عمرو ويعقوب الذين يظهرون بغير ألف. ففي هذه اللفظة قراءات ثلاثة: الذين يظاهرون، الذين يظاهرون، الذين يظهرون. وهذه الألفاظ كلها مشتقة من الظهر، من الظهر. فسمي الظهار ظهارا، وسمي الناطق به مظاهرا، لأنه قد جرت عادة الناس في الجاهلية أن الرجل يقول لامرأته إذا غاضبها: أنت علي كظهر أمي، أي يحرمها على نفسه ويشبهها بأمه. ولا فرق في الحكم بين أن يشبهها بأمه أو بغيرها من محارمه. فلو قال لها: أنت علي كظهر أختي أو ابنتي أو عمتي أو خالتي، فالحكم واحد. والله جل جلاله قال: ما هن أمهاتهم، زوجاتهم لا يمكن أن يصرن أمهات لهم، كما قال جل من قائل في سورة الأحزاب: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. ما يمكن أن تنقلب الزوجة أما. ولذلك كره أهل العلم أن ينادي الرجل امرأته باسم إحدى محارمه، كما لو قال لها: يا أمي أو يا ابنتي ونحو ذلك. وكذلك المرأة ما تنادي زوجها بقولها: يا أبتاه أو يا أبي أو يا أخي ونحو ذلك. هذا من باب الكراهة. قال الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. يعني ليس أمهاتهم حقيقة إلا أولئك النسوة اللائي خرج هؤلاء الأزواج من أرحامهن. ولا يعارض هذا قول ربنا جل جلاله في سورة النساء: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولا قوله جل جلاله في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فالمراد بقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أي حرمة نكاحهن، فهن أمهات باعتبار أن نكاحهن حرام. وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لنا، أي في وجوب توقيرهن وتعظيمهن ومحبتهن والترضي عنهن، وكذلك في حرمة نكاحهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال الله عز وجل: وإنهم، أي هؤلاء المظاهرون، ليقولون منكرا من القول وزورا. هذا الذي يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، قد نطق بالمنكر الذي هو خلاف المعروف، ونطق بالزور الذي هو خلاف الحق. فإن الزور يعني الكذب والميل عن الحقيقة، فمادة الزاي والواو والراء تدل على ميل، ومنه قيل للزور زورا، للجزء المائل في حلق الإنسان. وإنهم هؤلاء المظاهرون لا يقولون منكرا من القول وزورا. وهذا يدل على وجوب التوبة على من نطق بالظهار. وإن الله لعفو غفور، في هذا حث لهم على التماس هذا العفو وتلك المغفرة بالتوبة والاستغفار. وإن الله لعفو، أن يمحو الذنوب جل جلاله، فإن العفو في اللغة المحو. تقول العرب: عفت الشمس الظل وعفت الريح الأثر، أي محته. وغفور أي ستير، يستر عليكم ولا يؤاخذكم، فإن الغفر هو الستر، ومنه قيل لغطاء الرأس مغفرا. قال الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. الله جل جلاله ها هنا يبين أن حكم الظهار في الإسلام ليس كحكمه في الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقا. الله جل جلاله بين ها هنا أن الطلاق ليس أن الظهار ليس طلاقا بحسبه، لا يقع به طلاق. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، عند جمهور العلماء أي فيما قالوا، يعودون لما قالوا. قال الحنفية والمالكية: المراد به الوطء. وقال بعضهم: بل المراد به إرادة الوطء والعزم عليه. وقيل: المراد بقول ربنا ثم يعودون لما قالوا العزم على إمساك الزوجة مع القدرة على الطلاق. وانفرد أهل الظاهر بأن قالوا ثم يعودون لما قالوا، أي أن الكفارة لا تجب إلا بتكرر الظهار، يعني إذا كرر الظهار مرة بعد مرة وجبت عليه الكفارة، أما لو ظاهر في المرة الأولى فلا كفارة عليه. وقد زيف ابن قتيبة رحمه الله وغيره من أهل العلم هذا القول، وبينوا أن الإجماع منعقد، أي خلافا لأهل الظاهر، على أن الكفارة واجبة بالظهار ولو لمرة واحدة. والشيخ محمد الأمين رحمه الله في أضواء البيان يرى بأن قول ربنا جل جلاله والذين يعودون لما قالوا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني به أن الوطأ مركب من نية هي أول الأمر، ثم بعد ذلك فعل. فالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أي بالنية على الوطء، فإنه تلزمهم الكفارة قبل أن يطأوا. فإن وطئوا بالفعل بقيت الكفارة لازمة في حق من أقدم على الوطء مع كونه مخالفا. قال الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. هذا الذي ظاهر ثم بعد ذلك راجع نفسه واستبان له خطأه فأراد أن يعاود معاشرة تلك الزوجة التي ظاهر منها، فإنه لا يحل له ذلك إلا بعد أن يكفر بعتق رقبة قبل المسيس. وهذه الرقبة هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط؟ محل خلاف بين أهل العلم، فإن أكثرهم قد قالوا بأن الإيمان مشترط حملا للمطلق على المقيد، فإن الرقبة هاهنا مطلقة لكنها في كفارة القتل الخطأ مقيدة. قال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وبعض أهل العلم أبقى الإطلاق على حاله، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم، أي الحكم المبين في هذه الآية، توعظون به، أي تزجرون وتخوفون لئلا تقعوا في هذا المنكر والزور، ولئلا تقترفوا هذا الذي حرمه الله عز وجل، يعني الظهار. ثم قال سبحانه: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. والخبرة هي أدق العلم، هي أدق العلم. خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. فمن لم يجد، أي من لم يجد الرقبة، كما هو الغالب في حال أهل زماننا، أو أن الرقبة موجودة لكنه لا يجد ثمنها، لا يقدر على بذل الثمن من أجل أن يشتري رقبة فيحررها. قال جل من قائل: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، أي من لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها فواجب عليه أن يصوم شهرين قمريين يشترط في صيامهما التتابع، وهذان الشهران هو مقيد فيهما بالهلال، قد يكونا تامين كل منهما 30 يوما، وقد يكونا ناقصين كل منهما 29 يوما، فيكون مجموع ما صام 28 يوما، وقد يكون أحدهما تاما والآخر ناقصا، فيكون مجموع ما صامه 59 يوما، كل ذلك سائغ، لأن كل ذلك يصدق عليه أنه قد صام شهرين متتابعين. هذا فيما لو بدأ الصيام من أول الشهر. أما لو بدأ الصيام من كسر الشهر، كما لو بدأ الصيام مثلا في هذا اليوم الـ26 من شوال، ففي تلك الحال لا بد أن يكمل الصيام 60 يوما. قال الله عز وجل: فصيام شهرين متتابعين. لو أن التتابع قد انقطع بعذر، كما لو مرض أو سافر سفرا لا بد منه، أو مر عليه في خلال الشهرين يوم لا يحل صيامه كيوم النحر والثلاثة الأيام التي بعده وهي أيام التشريق، فإنه يبني على ما مضى، يتابع صيامه بعد أن يفطر تلك الأيام التي مرض فيها أو سافر أو كان صيامها ممنوعا. أما لو انقطع التتابع بغير عذر، كما لو أنه اشتهى طعاما فأكله، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يستأنف، يبدأ الصيام من جديد. قال الله عز وجل: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع، لو أن إنسانا كان شيخا كبيرا لا يقدر على الصيام، أو كان هذا الإنسان مريضا زمنا، عنده مرض مزمن دائم لا يصلح معه الصيام، ففي هذه الحالة هذا الذي لا يستطيع الصيام الله جل جلاله قد أحاله إلى خصلة ثالثة، وهي إطعام 60 مسكينا، لا بد أن يطعم 60 مسكينا، هو في ذلك مخير، إن شاء أن يطعم أن يعطي كل مسكين مدا من بر أو نصف صاع من غيره من شعير أو دخن أو ذرة ونحو ذلك، أو إن شاء أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين فذاك كله سائغ، وإن شاء أن يطعمهم مجتمعين، وإن شاء أطعمهم متفرقين، كل ذلك سائغ، لكن العدد عند جمهور العلماء مقصود، فلا بد أن يطعم 60، لا يصلح أن يعطي ما يعطيه 60 مسكينا لعدد دون ذلك، لو أنه أعطاه مسكين واحد أو 10 أو 20 أو 30 من المساكين فذاك لا يجزئه، قالوا لأن العدد مقصود، لو أن الله قال فطعام 60 مسكينا كان سائغا أن يدفع بها إلى مسكين واحد، لكنه لما قال فإطعام 60 مسكينا دل ذلك على أن العدد مقصود لذاته. ثم عند جمهور العلماء لا يجزئ في هذه الكفارات بذل قيمتها، يعني سواء كان الكفارة كفارة ظهار أو كفارة إفطار بجماع في نهار رمضان أو كفارة يمين، لا يجزئ أن تبذل القيمة، بل لا بد أن يكون إطعاما كما أمر ربنا، هذا قول الجمهور مالكية شافعية حنابلة، أما الحنفية رحمة الله على الجميع فهم الذين يجيزون بذل القيمة. قال الله عز وجل: فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ذلك أي هذه الأحكام التي وردت في هذه الآيات لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله عز وجل حكما ومشرعا محلا ومحرما، وتؤمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله. فمن التزم ما في هذه الآيات من أحكام وتقيد بما ورد فيها من آداب فذاك دليل على كمال الإيمان، كما أن الإخلال بما جاء فيها يدل على نقص في الإيمان. وتلك حدود الله، تلك حدود الله، الله جل جلاله حد حدودا فلا تنتهكوها، فقال جل من قائل: هذا حلال وهذا حرام. وواجب على المسلم ألا يقرب الحرام وألا يتعدى الحلال. ولذلك ربنا جل جلاله يقول في بعض آياته: تلك حدود الله فلا تقربوها، ويقول في آيات أخرى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلا تقرب الحرام ولا تتعدى الحلال. وتلك حدود الله لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله وللكافرين، للكافرين بالله ورسوله، للكافرين بأحكام الله عز وجل وآياته عذاب أليم، أي عذاب مؤلم. وقد تقدم معنا إخوتي وأخواتي التنبيه على بعض الفوائد المستنبطة من هذه الآيات الكريمات، وعرفنا بأن الظهار لا يعتبر إلا إذا صدر من الزوج. أما إذا قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أمي، أو قالت له: أنت علي حرام، أنت علي كظهر أبي، أو أنت علي حرام كأبي وأخي، فكل ذلك لا لغو، لغو لا تأثير له، لا يوجب كفارة ولا يحرم زوجا، لأن الله جل جلاله قد خص الأزواج بالظهار مثل ما خصهم بالطلاق. فقالوا: إذا طلقتم النساء، وقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فيخاطبها هنا الأزواج. فلو أن المرأة قالت لزوجها: أنت طالق مثلا، أو قالت له: قد طلقت نفسي، فكل هذا لا اعتبار له. فأيضا من الفوائد التي تستنبط من هذه الآيات أن الله جل جلاله جعل الصيام معادلا لتحرير الرقبة في 3 أحكام من كتابه، فجعل على من قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وجعل لمن حنث في يمين منعقدة أن يكفر بتحرير رقبة. قال جل من قائل: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وها هنا أيضا جعل كفارة الظهار تحرير رقبة، وجعل المعادلة لتحرير الرقبة الصيام في هذه الآيات، في آية كفارة اليمين المنعقدة، في آية كفارة القتل الخطأ. لما جعل الله تعالى الصيام معادلا لتحرير الرقبة في 3 أحكام من كتابه، دل ذلك على أن الصيام كما يقول الشيخ محمود شاكر رحمه الله، على أن الصيام فيه تحرير لهذه النفس من ربقة الشهوات، هذه النفس المرتهنة لشهواتها المقيدة برغباتها، جعل الله عز وجل تحريرها في هذا الصيام، لأن الصيام إنما هو نصف الصبر، والصبر طعمه مر لا يتجرعه إلا حر. أقول إخوتي وأخواتي من فوائد هذه الآيات، وهي فائدة عظيمة نبه عليها الشيخ محمود شاكر رحمه الله، أن ربنا جل جلاله جعل الصيام معادلا لتحرير الرقبة في 3 أحكام من كتابه، وذلك في كفارة القتل الخطأ، وكذلك في كفارة اليمين. قال في كفارة قتل الخطأ: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وكذلك في كفارة الظهار ها هنا: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، إلى أن قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. وكذلك في كفارة اليمين: تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فترتب يعني أو يطرح سؤال: لما كتب الله على من ارتكب شيئا من هذه الخطايا 3 أن يحرر رقبة مؤمنة من رق الاستعباد؟ فإن لم يجدها فعليه أن يعمل على تحرير نفسه من رق مطالب الحياة ورق ضرورات البدن ورق شهوات النفس. فالصيام في حقيقته عتق للنفس الإنسانية من كل رق. أيضا من فوائد هذه الآيات أن في قول ربنا جل جلاله: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور. هذه الآية فيها دليل على أن مراد الله من هذا الحكم التوسعة على الناس. شريعة الإسلام مبنية على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك أحكام الظهار هاهنا دائرة على محور التخفيف والتوسعة. ولذلك الفقيه حين يفتي ينبغي أن يلاحظ قاعدة التيسير والتوسعة، ليس قاعدة الأخذ بالأحوط ولا قاعدة سد الذريعة، بل يجب أن يسير وراء هدي القرآن، وراء هدي القرآن. فربنا جل جلاله قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، ثم قال: وإن الله لعفو غفور. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده وتيسيره عليه. وأيضا في قول ربنا: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة، دليل على أن التحريم لا يكون طلاقة. يعني من قال لزوجتي أنت علي حرام فهذا ليس طلاقا، إذ لو كان الحرام طلاقا بوجه من الوجوه ما جاز للمظاهر أن يطأ بعد الكفارة، لأن الطلاق لا تعيده الكفارة. يعني الطلاق حل لعقدة الزوجية أو حل لعقدة الزوجية، والطلاق لو كفر الإنسان ما كفر فإنه لا تعود إلا أن يراجع لفظا أو فعلا. وكذلك البينونة لا رجعة بعدها حتى تنكح زوجا غيره. أما المحرمة بالظهار فإنها ليست أغلظ تحريما من المحرمة بغير الظهار. وقول ربنا جل جلاله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة، فيه دليل على إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية وفي صدر الإسلام من اعتبار الظهار طلاقا. فالظهار ليس طلاقا، ولو صرح بنيته له فقال: أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق، لا يكون طلاقا، بل هو ظهار. وهذا باتفاق أهل العلم إلا خلافا شاذا، وذلك لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ، فلم يجز لنا أن نرجع إلى حكم منسوخ. أيضا من فوائد هذه الآيات أن قول ربنا جل جلاله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، دليل على أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهر لا بمجرد الظهار، يعني أنه لو ظاهر ثم بقي على ظهاره لا كفارة عليه. متى تجب الكفارة؟ إذا رجع في قوله، وفيه رد على من أوجب الكفارة بمجرد لفظ الظهار ولم يعتبر العود. أيضا من فوائد هذه الآيات أن قول ربنا جل جلاله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. قد يطرح سؤال، لما أوجب الله الكفارة قبل المسيس؟ لعل الحكمة والله أعلم أن ذلك أدعى للمسارعة في إخراجها، لأن هذا الزوج الذي ظاهر مشتاق إلى الجماع، فإذا علم أنه لا يمكن من ذلك إلا بعد الكفارة بادر بإخراجها. أو والله أعلم قد تكون الحكمة من أجل النكاية به، لأن ذلك أبلغ في النكاية به وفي حمله على ألا يعود لمثل هذا المنكر والزور. وأيضا في قول ربنا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، دليل على أنه يجزئ في الرقبة ما كان منها صغيرا، ما كان منها كبيرا، ما كان منها ذكرا، ما كان منها أنثى، لأن الآية قد وردت بالإطلاق. وتقدم معنا في أثناء الشرح أن العلماء مختلفون هل يشترط في تلك الرقبة الإيمان أم لا. من فوائد هذه الآيات أن في قول ربنا جل جلاله من قبل أن يتماس دليلا لمن قال بإباحة الاستمتاعات بالمظاهر منها، لأن ذلك لا يشمله لفظ المماسة، فيجوز له أن يقبلها، أن يضمها، أن يخلو بها، أن ينظر إليها، أن يكرر النظر، اللهم إلا إذا كان لا يأمن على نفسه، ففي هذه الحالة يفتى بالمنع. وإلا الأصل الجواز، لأن الله ما حرم إلا المسيس وهو الجماع، معنى ذلك أنه قد أباح ما سواه بالمفهوم. لكن لو كان الرجل يعلم من نفسه لقوة شهوته أنه لا يصبر عنها، فلو أتى بمقدمات الجماع من ضمة أو قبلة أو نظرة، ففي هذه الحالة سيتمادى إلى أن يمس، حينها يمنع من تلك المقدمات، مثل ما يقال في الصائم، فالصائم حرم الله عليه الجماع، يجوز له أن يقبل، لكن لو علم من نفسه أنه لا يصبر نقول له تمنع من ذلك، كما قال عروة بن الزبير ما أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. وكذلك الحائض يحرم وطؤها لكن يجوز مباشرتها، كما قالت أمنا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. لكن من علم من نفسه أنه لا يصبر فحينها نقول له حتى المقدمات ممنوعة عليك. فالمقصود أنه ليس ثمة دليل أنه متى ما حرم الجماع في عبادة حرم ما يدعو إليه. أيضا في قول ربنا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، هذه الآية دليل كما سبق معنا الكلام أثناء الشرح على أن الكفارة واجبة قبل المماسة، فإن جامع قبل أن يكفر فإنه لا تتكرر عليه الكفارة، ليس واجبا عليه سوى كفارة واحدة، وهذا قول جمهور العلماء. ومن فوائد هذه الآية أن قول ربنا من قبل أن يتماس ما ذكره ربنا في الإطعام، ما قال فإطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماس. لماذا؟ ليس لبيان جواز المسيس قبل الإطعام، لأن ما تقدم بيانه يكفي، كما أنه لم يقل في الصيام ذلكم توعظون به، بل قال في تحرير الرقبة ذلكم توعظون به، فاستغني بالأولى عن الثانية. والتماس ذكره في الصيام، وقبل ذلك ذكره في العتق. لماذا؟ لأن في الصيام شهرين متتابعين قبل المسيس أو قبل التماس مقصود بأن يتأخر المسيس هذه المدة الطويلة، فلو لم يذكره ربما ظن الناس أنه في العتق وجب تقديم الكفارة قبل المسيس لأن الزمان يسير، فإنه يمكن أن يعتق رقبة ويطأ في تلك الليلة. أما الصيام فيتأخر الوطء شهرين متتابعين، وفي هذا مشقة عليه. ربما فهم بعض الناس بأن التقييد في العتق دون الصيام، ولذلك أعيد في الصيام. أما الإطعام فمعلوم أنه دون الإعتاق ودون الصيام، وقد جعل بدلا عنهما، أي الخصلة الأخيرة. فإذا كانت الكفارة المتقدمة الفاضلة عن العتق ثم الصوم يجب تقديمها على الوطء، والمرأة محرمة قبل بذل تلك الكفارة، فلأن تكون الكفارة المؤخرة المفضولة كذلك من باب أولى، فإن الظهار أوجب تحريمها إلى أن يحصل التكفير بالكفارة المتقدمة. فكيف يبيحها قبل التكفير إذا كفر بالكفارة المفضولة المؤخرة؟ هذا يعلم من تنبيه الخطاب وفحواه كما يقول الرازي رحمه الله. أيضا من فوائد هذه الآيات أيها الإخوة الكرام أنها دالة على بلاغة القرآن وفصاحته وحسن بيانه، فالقرآن فصيح بليغ بين، كما قال جل من قائل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أيضا من فوائد هذه الآيات إخوتي وأخواتي في قول ربنا جل جلاله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، قول ذلكم توعظون به إشارة إلى الحكم المذكور، أي تزجرون به عن ارتكاب المنكر المذكور. فإن الغرامات المالية جعلها الله زواجر عن تعاطي الجنايات، تحرير الرقبة غرامة مالية، والمراد بذكر الموعظة هاهنا بيان أن المقصود من شرع هذا الحكم ليس تعويضكم الثواب بمباشرتكم لتحرير الرقبة الذي هو شيء عظيم يتبعه الثواب العظيم، بل المقصود ردعكم وزجركم عن مباشرة ما يوجب تحرير الرقبة عن الظهار. وفي قول ربنا جل جلاله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. بيان أن الكفارة مرتبة، فلا يحل لك الانتقال إلى خصلة إلا بعد العجز عن التي تسبقها، فالعتق أولا ثم صوم شهرين متتابعين ثانية ثم إطعام 60 مسكينا. أيضا من فوائد هذه الآيات قول ربنا فتحرير رقبة مؤمنة، فيه بيان تشوف الشارع إلى تحرير الرقاب من الرق، أن الحرية مقصد من مقاصد الشريعة. ويتفرع على ذلك الرد على المستشرقين وغيرهم ممن أنكر على المسلمين الاسترقاق، يقال لهم الاسترقاق جاء نتيجة لظروف تاريخية وأمور ضرورية، ومع ذلك ف فإن الشريعة قد فتحت أبواب التحرير على مصاريعها. فعندنا في كفارة يمين تحرير رقبة، في كفارة الظهار تحرير رقبة، في كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة، في كفارة من جامع في نهار رمضان تحرير رقبة، في كفارة من أساء إلى مملوكه تحرير رقبة، وهكذا. وفي قول ربنا جل جلاله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، دليل على أن التتابع شرط. فلا يجوز لمن صام كفارة في الظهار أن يفطر في ثنايا تلك الأيام إلا لعذر كسفر أو مرض، فإن لم يتابع بأن أفطر يوما من غير عذر فعليه أن يستأنف، لأن الله تعالى قد اشترط أن يكون الشهران متتابعين، فلا بد أن يستأنف الصيام فيما لو قطع التتابع من غير عذر. بخلاف كفارة اليمين، فإن الله جل جلاله قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ولم يشترط التتابع، فيجزي أن يصومهن متتابعات أو متفرقات، والتتابع أفضل. وقول ربنا جل جلاله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فيه تنبيه على أن المسيس لا يكون إلا بعد انقضاء الصيام، فلا يظن ظان أنه بمجرد شروعه في الصيام يجوز له أن يعود إلى الاستمتاع. وفي قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ثم بعد ذلك قال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فيه بيان أن عدل الصيام من الصدقة أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ومثله أيضا في رمضان، قال ربنا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، أو فدية طعام مسكين في القراءة الأخرى، وذلك أن إطعام شخص كصوم يوم. يعني ها هنا صيام شهرين يعدله إطعام 60 مسكينا، وهناك في رمضان بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الزمن إطعام 30 مسكينا يعدل صيام 30 يوما. نعم. وفي قول ربنا: شهرين متتابعين، يعني بالشهرين الهلالين، يعني ليست الشهور الفرنجية، وليس المقصود 60 يوما. فلو فرض أن الشهر الأول ناقص والثاني ناقص، كلاهما 29 يوما، ستكون الأيام 58، فلا حرج، لأن الله لم يقل 60 يوما، إنما قال شهرين متتابعين. وجائز أن يصومهما الرجل بالعد كذلك العدد، فيصوم 60 يوما تباعا دون تقيد بالهلال. ولو صامها بالأهلة يبدأ مع الهلال ويفطر مع الهلال، فلو جاء أحد الشهرين ناقصا أو كلاهما ناقصا أجزأ ذلك عنه. أما لو بدأ في وسط الشهر فلا بد أن يكمل 60 يوما، يكمل 60 يوما بالعد. وفي قول ربنا: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ففيه دليل على أن الصوم يأتي في الدرجة الثانية قريبا من درجة تحرير الرقبة، وذلك رخصة لمن لم يجد عتق رقبة كما هو الحال في زماننا، فإنه ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، لأنه لما لم يجد رقبة يعتاض بفكها عن فك عصمة الزوجة نقل إلى كفارة فيها مشقة النفس بالصبر عن لذة الطعام والشراب، ليدفع ما التزمه بالظهار من مشقة الصبر على ابتعاد حليلته. وهذا قريب مما ذكره الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى. وقول ربنا: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، فيه دليل على أنه لا بد من إطعام 60 مسكينا، فلو جمع طعام 60 مسكينا ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون 60 لم يجز، لو أطعم 30 أو 40 أو 50 ما يجزئه، لأن الله ما قال فطعام 60 مسكينا، بل قال فإطعام 60 مسكينا، لأن بين التعبيرين فرقا. فلو قال طعام 60 مسكينا لأجزأه أن يدفعه إلى شخص واحد، فلا بد من هذا العدد، فلا بد من إطعام 60 مسكينا، ولا يجوز أن نعطيها شخصا واحدا. أيضا في قول ربنا فإطعام 60 مسكينا أنه لا يجزئه الكفارة إلا إلى المساكين، يعني لو أنه صنع طعاما ودعا إليه القرابة والجيران من الموسرين فإن ذلك لا يجزئه، بل لا بد أن يكونوا مساكين، ويدخل في ذلك الفقراء، لأنه إذا أفرد المساكين بالذكر دخل الفقراء معهم، وإذا أفرد الفقراء بالذكر دخل المساكين معهم، أما إذا اجتمع اللفظان افترقا. أيضا من فوائد هذه الآيات، وهي آخر هذه الفوائد، أن قول ربنا فإطعام 60 مسكينا يدل على أن الواجب الإطعام، الإطعام بأن يغديهم أو يعشيهم، يعني وجبة واحدة تجزئ، لأنه يصدق عليه في تلك الحال أنه أطعم 60 مسكينا، وما قدره الشرع لا بد فيه من التمليك، ولا بد فيه من التكفير الذي أقره الشرع. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.